ሰው በዚህ ገፍቶ ዲኑን ሊያጠፋ ይችላል ስለዚህ بسم الله እንበልና የሱዋር እስተምን ይባላል نواقض الاسلام العشره አስር ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ውዱ አድርጎ ከሰገደ በኋላ ውዱ የሚያፈርሱ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ በመቀመጫው ወይም ሰገራ ወይም ፈስ ከወጣ ይፈርሳል ወይም ሽንት ከወጣ ይፈርሳል ወይም ትውከት ብዙ ትውከት ከወጣ ይፈርሳል ወይም ደሞ እንቅልፍልም ያለ እንቅልፍ ሲወስድበት በጣም እንትኑ ውዱ ይፈርሳል እንደዚህ እንደዚህ መሳሰሉ ውዱ የሚያፈርሱ አይደሉም አይደለም ውዱ የሚያፈርሱ አሉ ሰላትም የሚያፈርሱ አሉ ልክ እንደዚህ ሲያም የሚያፈርሱ አሉ ልክ እንደዚህ እስልምናን የሚያፈርሱ ደሞ አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም በጣም እንትን ማለት አለብን እና እስልምናን የሚያፈርሱ አው نواقض الوضوء አው مبطلات الاسلام ይባሉ እነማን ናቸው እባካችሁ ለዚህ ትምርት ለትምርት ብላችሁ ሰዱት ለመዝናናት ሳይሆን ምክንያቱም እኔ አንድ ነገር ላሰማችሁ ነኝ አሁን في صحابي يسمى ابو حذيفه نعم حذيفه من اليمن يمبال عند صحابي نبر كصحابهوቹ ለየት ያለ ጠባይ ነበረው እሱ ራሱ ይላል ምን ይላል በሙሉ ሰሃባዎች ስለ خیر ይጠይቁ ነበራል እና አብዛኞቹ ሰሃባዎቹ ነቢያችን ሲጠይቁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ خیر ይጠይቁ ነበር እኔ ግን ስለ ሸር ብቻ ጠይቅ ነበራል እና ስለ ሸር ብቻ የምጠይቀው ደሞ ሸሩን አውቄ እንዳይቀርበኝ እኔ ከሱ እንድርቅ ነው በጣም ቆንጆ አሳሰብኩ ነው والله ብዙ ሰሃባዎች ያደንቁት ነበር ለምሳሌ ስለ ጀና ይጠይቃል አንዱ ابو حذيفه بن اليمان قلت سله جهنم نو يطيقوا طيب لمثاله سله شهاده يطيقال حذيفه كان يمطيقوا يعني مطفو امامات انديت اندهونه يطيقال سله بسرات يطيقالو اسو كان سله فتنهنا سله شبر نو يطيقوا بدل انغاغر حذيفه بن اليمان يتوقه በመጥፎ ነገር መጥፎ ነገር ያለ ሸር ነገር ያለ ነቢያችን ይጠይቃቸው ነበር ለነቢያችን ለምንድን ነው ሲባል እኔ ሸሩን ካወቅኩ ጠቅላላ በእስልምና ያለ ሸር ካወቅኩ ከዛ አከላከላለሁ ያው ጥሩ ነገር ግን በሚችለው ላደርግ ይችላል ግን ሸሩ ማወቅ አለበ ሰይጣን በምን ይገባል አይጧ በምን ትገባለች እባቡ በምን ይገባል እባብ ደሞ ምን አይነት እንትን ችግር አለበት ይሄን ሁሉ ማወቅ አለብኝ ይላል ስለዚህ አሁን ደሞ እስልምና የሚያፈርስ ምንድነው ማወቁ ትልቁም ነገር ነው አስር ናቸው በደንብ ተከታተሉኝ አንተ ممكن ከአስሩ አንዱ ሊያጠቃህ ይችላል ባንድ ጊዜ አሁንም ቢሆን አንተ ከአስሩ አንዱ ያጠቃህ ነገር ልትሆን ትችላለህ እና ወቁት በደንብ ሁለተኛ ነገር እኔ ወደዛ ከመሄደ በፊት ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ሐዲስ አለ اخوف حديث بتام بتام يسفرن حديث لامه محمد اي حديث نو اهون يملاچو حديث مندنو ميلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند كان بقبر بناتاچو قبر هدونا بزو علقسو لك اند حصان علقسو صحابوچو متونا نبياچين صلى الله عليه وسلم نبياچين سايطيقو زمبل علقسو صحابوچو لمن نبياچين سلالقسو እንግዲህ ነቢያችን የሚያስለቅስ ነገር ስላለ ነው የሚያለቅሱ እንጂ ዝም ብሎ እንደ ህፃና ያለቅሱም ብለው አለቀሱ ሰሃባዎቹ ከዛ በኋላ ምን አሉት ያ ረሱላህ نحن نبكي لبكائك انت ስላለቀስክ ነው ያለቀስነው ምንድነው ያስለቀሰ ብለው ሲጠይቁዋቸው ምን አሉ سبحانه العظيم ይሄን ሐዲስ ሳነብኩ እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን ትዝ ይሉኛልና በነሱ ነው ማዝነው والله ምን አሉ ነቢያችን استأذنت ربي ان ازور قبر امي የናቴን قبر እንደዘይር ጥያቄና እንትኑ እንትን ጠየቁል الله ፍቃድ ጠየቁና እሺ የናቴን እንትኑ قبر ሄደህ ዚያራ አድርግ አለኝ አለ እንደገና ደሞ ሌላ ደሞ ጥያቄ ጠየቁት ያ ربي اذن لي ان ادعو لها واترحم عليها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اجنا اسكبات بيه لناتي دعاء لارغسل كلكلني الله سبحانه وتعالى يستنقط عليه نجر والله انديت نبيات نبيات النات اللهم ارحمها اللهم اغفر لها لما يتكلكلوا لانها كانت في زمن الشرك مشركه هنا يموتوا نعم ثم نعم ثم نعم يا نبيات النات مشركه نو يموتوا لكن نبيات صلى الله عليه وسلم نبي هونو አደለም ሙሽሪካ ሆነች የሞተችው ግን እንትን ከመምጣቱ በፊት ነው ነቢያችን እስልምና ይዘው ከመምጣታቸው በፊት ነው ሙሽሪካ የነበረችው ያኔ ገና ሳይወለዱ ማለት ነው ስለዚህ ምን اهل الفتره ትባላለች اذا በሽርክ ስለሞተች اللهم ارحمها ان لم قالوا لكن ለጀና ነው ለጀሃነብ ነች አናቀም هذا في حكم الله غناتهم አምስት መቶ ሰባ አንድ አመት ነብይ ያልነበረበት ጊዜ ስለሆነ እዛ ጊዜ ለጀና ናቸው ምክንያቱም ከኢሳ እስከ ነብያችን ሰለላም 571 አመት አለ በዚህ 571 አመት ነብይ ያልነበረም ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون ما انذر اباؤهم فهم غافلون ان نبي التلاكلاچو بتام بتام يزنغو وما ودسو ودنسو نو يلاكوهنا لب بلالوت سلازي يهن ياسفرال يا نبياچن انات بشرك سلموتج يهن كهونه انغدي دعال نارغلات يمنچن مهونه مهونوا اهون يالو يا امه محمد تلالق يموتو بشرك يموتو سوچ من اللي هونو ناتشو من اللي ياوكو شرك يادرغو بشرك يموتو اتوچاچن اناتوچاچن اباتوچاچن ببولو اغلي اغلي سانل بشرك يموتو ويم اهون ياينااتشو بشرك يتطلقلقو وندموچنا اهوتوچ من اللي هونو ناتشو منم رحمه يلاچو والله والله الله قال جبتوال 100 شي غزي زينا بتادرغ 100 شي غزي غنزب بتسو غنزب بتبلا 100 شي غزي يعني متط بتتطى يفلقون وانجل بتادرغ الله لي مريح يشلال حتى يسو غنزب بتبلام الله لي كفل لي يشلال ويم دمو كاجره توسدو لي كفل يشلال اما الشرك يفلقوا سو بيهون مهرت يلو بزي نو انغدي نواقض الاسلام እስልምናን የሚያፈርሱ ነገሮች ብዙ ጊዜ ተመረናል ውዱእ የሚያፈርስ ሰላት የሚያፈርስ ያም የሚያፈርስ አሁን ግን እስልምና ራሱ ግንዱ የሚያፈርስ ነገር ነው ምንማረው እሺ አንደኛው ስትንበል አንደኛው ሁወ ሽርክ ሁላችን የምናቆው ነው እስልምናን የሚያፈርስ ሁወ ሽርክ ራሱ ሽርክ ራሱ ይሄም የሚጠፋው ሰው የለም يقول سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو سجلصو يقويوت شرك يفلقون نجر الله اي غفرم لكن كذابتاچ ያለው ግን ሁሉ ለምፈልገው ሰው ለወደደው ሰው ሊغفر ለት ይችላል الله سبحانه وتعالى طيب بل لا ايا من الى الله سبحانه وتعالى انه اواج نو ይ ተመልከቱ እንግዲህ انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه حرام ان يدخل الجنه ومأواه النار جنة كلكم هدو باخره ሁለት ነገር ብቻ ነው ያለው ወይም ጀነ ወይም ጀሃነም መማከለ የሚባል ነገር የለም والله العظيم يتمنى انسان جهنم ሳይስከባው ለአውሬ በጫካ ቢጠለውም ይሻላል አንበሳ የመጣ ይበላሃል እንደገና ተፈጠራለ ነብር መጣው ይበላሃል እንደገና ተፈጠራለ ይሄን የሚመረጠው ቀን ነው እዛ ጊዜ ጀሃነም ወይ ጀና ሌላ ሶስተኛ ነገር የሚባለው ነገር የለም ስለዚህ ማዋሁነ الجنام عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ስለዚህ ምንም ምህረት የሌለው ነገር ነው ኢላ الله سبحانه وتعالى طيب ከዛ ቀጥሎ واذا لقي الانسان ربه بهذا الشرك بشرك مشرشا شركه كموت كنجدي يقول سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون شرك دمو يمغرماچو ل 40 عمت طرو وسرا يسرحو يلفهبت عند شرك كلهم تبتنالچ تطفالچ عند شرك كادر وندموچ تسمون يالاچو ويس انديت نو لمثالي انت ابو انيس لمثالي اندمثالي نوسد 40 years የሰገደው የጾመው ሐጅ ያደረገው ያለቀሰው በደም በተንክራትቶ ብዙ መጥሱራ ጥሩ ስራ ያደረገው ከአርባ ዓመት አንድ ሽርክ ካሸረከና ሙሽሪክ ከተባለ ጠቅላላ ሐቢጣ አመሉ ሁሉ ያለፈው ሁሉ ርግፍ ብሎ ይደመሰሳል። ልክ እንደዚህ ኮምፒውተር ነው ደምስስ ካልከው ይደመሰሳል ኮምፒውተሩ ልክ እንደዚህ ይደመሰሳልና የለፈህበት ነገር በሽርክ ስለሚጠፋ ከዛ በኋላ ደግሞ ጀሃነም መሆኑ ሰፈር ካወቀን በዚህ መጠንቀቅ አለብን እንላለን። ይህ አንደኛ ነው። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው እንሄድ። ሽርክ የማይሰተው ሰው የለም። ላኪን ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ሁለተኛ አንደኛው የሚያፈርስ ሽርክ ነው። ሁለተኛ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر بإجماع العلماء بانتنا بالله مهكل اما لاج ويم دمو مهكل انتن كاس جبا مثلا كان يجعل بينه وبين الله واسطة محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبياتشن يا رسول الله تلالة اساتشو متوال يا رسول الله شفع هنين شفعين يوم القيامة سبحان الله العظيم انديت انت من الك ترى ادلم دي الله اللي شفع له ترى ادلم نبياتين شفع لي هون له ترو نو ادلم لكن انت راس شفع سطين بلا اتلمن يي واسطا نو واسطا يبال نجر واسطا تاكلاچو مندنو بمارني واسطا واسطا مالاج نو انا امالاج اسفلغوم الله سبحانه وتعالى يي نو انغدي شرك مهونن ينو علماء يتسمون بد كان يجعل بينه وبين الله واسطة مثلا كمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول يا محمد أغثني فباك درس لين يا محمد درس لين الله لك أنه النا أستارك عند ذي أي بالم ويا محمد اشفع لي يا رسول الله انقري بنينا بأحباش يالو تلوكو تشقريه نقرنو أحباشوش لك عند تلك مساسو يميايوت ان التوسل بالوساطا بتام الناس يامنوا بتال يا عبد القادر الجيلاني توسطين باك كان الله غاغنانين مالته راسه تلك وانجلنا شرك نو فجعل محمد صلى الله عليه وسلم والي وسلم واسطه بينه وبين الله او يجعل ملكا ويمدمو يا جبريل يا جبريل الله خلق درس اللي انت لاله من الملائكه اوليا من الاولياء يمثلوت نجر وليم يبالو يا شيخ بالسوقي يا شيخ نور حسين طلال الدين بقبره هده استير اللهن لمنلني اني وانجلنيا نني مالتو بتام تلك وانجل نو كريستيانوچ هيگرمنيالني عند وانجل كادرغه بز وانجل كالو لقيسو يهدنا قيسو يدمسسلتال يدم بتام يباس نو لقيسو كو اللهن لمنلني كو ادلم يميلو قيسو راسو كو نو كانسل يادرغلتال بمولو انتنو سلازي مندنو ولي نو بله الزاهده لا الله اما لا جهون اللي مالت بتعام كبات شرك نو او جنيا ويم جني او قبرا من القبور ويم ده توسط اللي ولا ما لا جهون اللي مالته شرك نو كسلمنا مياسوت انجر نو طيب مثلا يقول سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى እንዴ እነዚህ ጣዖቶች ለምንድነው የምትገዙአቸው ብለው ይጠየቁ ነበር ቁረይሽ አረ አልተገዘናቸው እኮ ጠይ ምንድነው والله واسطه ሊሆኑ ለአላህ ወደ አላህ እንዲያቀርቡን እና እነሱ በጣም ትልቅ ፍጥረት ስለሆኑ ወደ አላህ እንዲያቀርቡንና ማአማላጅ እንዲሆኑልን ነው እንጂ እነሱን እኮ አይደለም የምንገዛው ይሉ ነበር እንግዲህ አሁንም እንደዚህ ነው ያለው ያ ሼክ ሁላን ያ ሼክ አላን ማለቱ ሽርክ ነው ይገባቻል ይሄ አያ والذين اتخذوا من دون الله اولياء يا ولينا الله وندموج يني وليكو الله نو لمن ليلى وليا متالله يسو ولي الله اكو من عليه ان الله ان الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا عليه وليكم اننا ولى الله انت دوم متلا لا عبد القادر الجيلاني ولينا اون فرق انتو ليونتو تمركتاچوال وندموج الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات ألا لم ولياته إنينين لا أنفلقهم ولياته عبد القادر الجيلاني نو نزيكونهم من دلو ስለዚህ ለአንድ ወልይ ሄደ ከአላህ አስታርቀኝ ማለት ሽርክ ነው ከባድ ሽርክ ነው ከእስልምና ጥርግ አርጎ ነው የሚያወጣህ ማለት ነው طيب ከዛ ከተሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል ويعبدون من دون الله النظام شركوش ان ابو جهل ان ابو لهب من يدرك نبر يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم النزي اولياوچ طاوتوچ ايتقمم ايغودم لكن الناس يغزواچو نبر ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله النزي كو كالله غا سلتطالان የሚያስታርቁና አማራጅ ሆኖ የሚያቀርቡን እኮ እነዚህ ናቸው ይሉ ነበር አላህ አማራጅ አይወድም አማራጅ ወይም ደግሞ በሁለታቸውም አንድ ነገር ካስገባ ከእስልምና ጥርግ አርጎ ነው የሚያወጣ ስለዚህ ይህ ነገር ቀላል አይደለም ስንት ሰዎች አሉ በአገራችን በዚህ አይነት አማራጅ ያረሩ ሰዎች አሉ ምንድነው والله እኛ እኮ አንድ ምን ይል ነበር እንዴ አማራጅ እኮ ያስፈልግም አላህና አንተ እኮ ትበቃላችሁ አረ አንተ ደሞ ይቆሻሻ ምን አንተ ደሞ ምን እንዴ አሁን አንተና አብዱል ቃድር ጅላል አንደናችሁ والله አንድማ አይደለንም አብዱል ቃድር ጅላል ለራሱ ነው እንጂ ለኔ ምን ያርግልኝ አይደለም እነሱን ይዘህ ነው ወደ አላህ የምትቀርበው እንጂ እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ ይላል አንዱ ስንከራከር በመጅሊሳችን መጣና አማላጅ አይወድም አላህ ዋስጣ አይወድም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንተና በመሐከል አንድ ሰው እንዲገባ አይወድም በየሳስተመር አንዱ አወጣና ሽማግሌ ሰው ነው ሸክ ኢብራሂም አለኝ ለተሳሳት አላህ አለኝ ለምን አልኩት ለምሳሌ አለኝ አንዱ አገረ ገዢ አለ ከንቲባ ያኒ አገረ ገዢ አሁን አንተ ማን ቀጣ ሄደ ኦፊሱን ትገባ ትችላለህ አለኝ ለምን አልችልም አልኩት አትችልም አለኝ ምን አደርጋለሁ ሌላ እሱን የሚያቀትልክ ሰው ማግኘት አለበት ይዞህ የሚገባ እንጂ እኮ ጀነራል ነው ሚኒስተር ነው አገረ ገዢ ነው ቀጣል ያስገባህም አይችልም እሱ አለኝ تمام እሺ ግን አላህ እኮ እንደሱ አይደለም አልኩት አላህ ራስህ እኮ ነው በሩ የከፈተው فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي للراسه እኮ ነው የኔ ባሪያ ከጠየቀህ ያ መሐመድ እኔ በጣም ቅርብ ነኝ አማላጅ አልፈልግም اللهم ستب اسمحله ያለው ጌታ አሁን አንተ በር አደረግትለት እንዴ በሩ ዘግተ በሌላ አማላጅ ናትለኛለህ ይህ እኮ አገረ ገዥ እኮ ሰው እኮ ነው እና ምን አልኩት አገረ ገዥ ራሱ በአማላጅ የሚገባበት ቤቱ ኦፊሱ በአማላጅ የሚገባበት ለምን ነው ታቃለህ ማንንም ሰው ከገባ እንዳይገደል ይፈራል نعم انداي جدل يفرال ويم دمو انداي تشغ انداي استشغرو سلمي فرا نو الله كن برو كل غزي اند تكفته نو بيي ملس كلتنا تنش قزقز عليه مكنياتهم اسو اللهنا اغرغجي اند ادرغاچو اندو جنرال عليه انت زين بلا هيد لتنغغراو تشلاله يتنقبارر كونو بمجلس وسط كونو اندزي يميالي اندي سما الكوت ايكو فطور انانته نو يفرالكو በሽታት እምተላለፍ በሽታ እንዳይኖር እንዳትገድለው ወይም ደግሞ እንዳትጨቀጭቀው እንዳንተን እንዳይረበሽ ሰው አይፈልግም እሱ ضعيفه ነውና እና አማራጅ አላህ አይወድም ለማለት ነው ይፈልኩ ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛና በጣም ጉደኛ ናቸው እንግዲህ ሶስተኛ በሽታ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን መጨረሻ እኔ ሲጨርስ እጠይቃችኋለሁ አስሩም አንድ በአንድ እናንተ ተነግሩላላችሁ ሶስተኛ ማን ለም ይከፍር አልሙሽሪኪን ሱብሃንአላህ ላንድ ካፍር ያላለ ሰው እሱ ራሱ ይከፍራል ላንድ ሰው ካፍር ሆነው ሙሽሪክ ሆነው እኮ ሙሽሪክ አይደለም ባካቹ አትስደቡት ሙሽሪክ እኮ አይደለም ካፍር እኮ አይደለም طيب ምን ልበለው ሙእሚን ላ ሙእሚን ማትበለው ግን ሙሽሪክ ነው አትበለው ካለ السراسو بشرك است يغبرالو جميع العلماء كانوا ذي يالوت من لم يكفر المشركين او الكفار او شك في كفرهم بتاريم والله ممكن اني اكون ان ذي كريستيانو كفار مشركين منلاچو اني انغدا ذي لا التواطلنيم اتراطرالو كاله راسو بذيه قال بيتشا كسلمنا وته ود كرس ود كفر غبا قلد ادلم طيب هذا الناقض معناه انه لا يعتقد كفر المشركين እና ሙሽሪኮቹ ኩፋር አይደሉም አይቀጡም ጀሃነብ አይገቡም ካለ አን فالمشركون عام يشمل جميع انواع الكفار تقلل الكفاروش مشركوش باند سلتش اسغبته بمولو كفارو مشركون نو ميبالو فكل كافر مشرك كل كافر مشرك نو نعم طيب فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثلهم هذا ما قاله العلماء اهل التوحيد جميع تسمعون بتيه نغر نو من لم يكفر اليهود مثلا يهودك كفار ادلهم ياله هو نفسه كافر او لم يكفر النصارى كريستيانك كفار ادلهم ياله هو راسه كافر او لم يكفر المجوس ان ذا دين يلهلاچونا لاساتنا لشرقا لصحاي ميغزو كفار ادلهم قال راسه كافر لو او لم يكفر الشيوعيين كومونست بارتي ويم دومو ان ذا በአላህ የማያምኑ እነ ማርክስ የማርክስ ተከታዮችና የለኒን ተከታዮች በሙሉ ኩፋር አይደሉም እንዴት ኩፋር ትላቸዋለ የውኮ ሙስጠፋ መሐመድ እኮ ነው ስሙ የውኮ አባትም እናትም ጀዱም አያቱም ማያቱም እኮ በሙሉ እስላም ቤተሰብ ናቸው እሱም እኮ እስላም ነው ትላለህ አው ግን ኮሚኒስም የኮ የማርክስ የለኒን ፍልስፍና ነው የሚተከተለው ካፍር እንልዋለን እንጂ ካላል ነው ደሞ እኛ ኩፋሮች እንባላለን ስለዚህ አንድ አው ለም ይከፈር المنافقين منافق راسه مؤمن ነው ካልክል አንድ منافق እንግዲህ ከተ يعني ከተገለጸልህ ማለት ነው አው ለም ይከፈር الشيوعيين والملحدين والفلاسفه فهو كافر وكذلك من شك في كفرهم እንዲያው መጠራጠሩ ብቻ ከእስልምና ያስወጣሃል ስለዚህ አንድ ካፍር አንድ ሙሽሪክ አንድ منافق አንድ ማርክሲዝም ማርክሲ ለኒን የሆነው ሰው ካፍር ነው ብለህ መጠቆም ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄ ማለት በየጎደናው ይሄድክ እገሌ ካፍር ነው እገሌ ካፍር ሳይሆን ካፍር መሆኑን ማወቅ ነው ማለት እኔም ማለት ካፍር ካፍር መሆኑን ማወቁ ማመኑ ተገቢ ነው ይላል لان من لم يكفر المشركين فانه لم يكفر بالطاغوت سبحان الله الله سبحانه وتعالى بسوره البقره نتمارچ ምንድነው ያለው لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله እንግዲህ ሁለት ነገር አለ ሳስተምራችሁ የምታስተውስ ከሆነ التخليه والتحليه ይሉታል فمن يكفر بالطاغوت በማንኛውም ከአላህ በስተቀር ማንኛውም ሰው የሚገዛው ነገር ካለ ድንጋይም ቢሆን ጨረቃም ቢሆን ወልይ ቢሆን ነብይ ቢሆን በዚህ አይነት የሚያምን ሰው መጀመሪያ በሱ መከፈር አለበት መጀመሪያ ነው የምትከፈረው ኢማን ከፈለክ መጀመሪያ بلبه يالو تلالق الهوچ يميبالو بمولو تكفرنا ثم تؤمن بالله وحده لا شريك له يمالتنا نا ومن يكفر بالطاغوت طاغوت مالت كالله ليلا تجج يميغزاواتنا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى الى وليس هناك توحيد الا بامرين توحيد يمبالو ሁለት ነገር ነው ايمان بالله وكفر بالطاغوت بالله عندنت ماامننا ከሱ ሌላ ሰው የሚገዛው ነገር ያለው በሙሉ ደግሞ መክፈር ነው ይሄ ነው ኢማን የሚባለው ክርስቲያን ወደ እስልምና ገብቼ ስል ላኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱላህ በቂ አይደለም መጀመሪያ ከሱ በፊት በኢሳ መክፈር አለበት ኢሳ ምንድነው ኢሳ ኢሳ ነብይ ነው ኢሳ ያኒ ያአላህ እንትን መልእክተኛ ነው ባሪያ ነው ብሎ ካላመነ ላኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱላህ በቂ አይደለም ተግባባን ወንድሞች ክርስቲያኖች ካላችሁ ለመስለም የምትፈልጉ በዚህ ተመሩ መጀመሪያ يقول ان عيسى عبد الله ورسوله ከዛ ቀጥሎ ነው እንግዲህ እንትን የሚለው ስለዚህ ይሄ يقول سبحانه وتعالى في القران قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ابراهيمنا تكتايوچو ለነዛ ሙሽሪኮቹ እኛ ከናንተ ነጻነን እኛ በሪኢን ነጻነን የምታደርጉት ኩፍር እኛ ከናንተ ጋር አይደለንም ብለው አውጀዋል والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ይወላችሁ እንግዲህ ፋስ መጣሁን ትልቅ ዱላ እንኳን አንተ ካፍር ብቻ ሳይሆን نحن كفار بكم ክርስቲያን ቢመጣሁን انا كافر بما تؤمن له والله انت የምታምነው እኔ ካፍር ነኝ ትለዋለህ اي من دنانت بنانت هيمات كافر ونيه جن بمحمد دين نو مامنو بله ما ساوق قلبه تغبابا نندم إن إبراهيم إن يسوع تكتامين ينبر إن يقول يقولون وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة إنداوم كفر بتشاد اللهم أنت كافر بأنت دين كفر يالله إنداوم أنت نت ألاتنا بله ما سوق ألبه ما إنهم يسوق أندزي والله أندزي نو أندزي ينبر أنت عدو الله سنهون كدمه ينت ألاتمنا مكرهتم يا الله هي ثلاثه هونو يطلاتي هونو ينم ثلاث نو نو متلو يغباچو القرانو اذ قالوا لقومهم ابراهيم ان تكتايچو لنزا ينسو حزب منالو ان براء براء ما بريء ما دت اني كانت نصانن يمتادرغو نغر تطيق تطياقنت يلنيم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم نعم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده باند اللهنا بنبياتنا بقراناتنا اسكم تامنو درس كنيا بتام بنانته كفارنا انيا طلاتوچاچن دموناچو نانته بله بزي عينت ما من قلب سلازي ييه نغر كفاروچ يما كفر سو راسو كافر نو ذاكاچو اهون ياستماركو قلمنا ورقه يازونا طياقه ياسقمطو በኋላ ለጠይቁኝ ከፈለጋችሁ ያልገባችሁ ነገር እሺ አራተኛው አራተኛ እስልምናን የሚያፈርስ ነገር من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه وان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم لمثال من هلال كان يقول مثلا الفلاسفه ارسطو سقراط مثلا يفلقون عند مهران اكالات انطو زنانا تاريخ يالاچو تلالق سوچ يتبالو انسو كو ياسقمطوت بمصحفاچو كو بتام قنجو كو نو بله يعني كادنكو تكفرالله وندم كادنكو مالت يمن معنات نو والله نبياچي صلى الله عليه وسلم يزوت يمطو كسو يميبلطو كو ان سقراط ان منامن منامن منامن كالك مالت نو طيب مثلا او الصوفيه طريقتهم احسن من طريقه محمد صلى الله عليه وسلم ان ذي احباشنا ان ذي صوفيه يمبالو سوت يمطط فلسفنا كو يعني ان اهل السنه يميلت نجر سنه منام يمبالو نجر كو زم بلو كو نو ان ان ذي صوفيه يمطط يشركيات نجر اسو نو طرو كالك دمو اسو دمو بتام كفر نو يلال كان يقول الفلاسفه الصوفيه طريقتهم احسن من طريقه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقه فيها الهدايه او مماثله لمثال والله انجليز اغرنو يادكوتي ني هجاچو كو بتام قنجو نوكو يعني قراننا ينسو هجكو يعني يمساسلالكو يعني كنسو اندو بنوستكو طرو نو كاله يكفرال اندو يغواچو على باباله امريكان سيستم يلالو يا امريكا هجكو بتام طرو هجاله انداو ماندان دغزي بقران ما تاغنيوم كاله ይህች ቃል ብቻ ከእስልምና ታስወጣለች ከነጋላችሁ نعم او مماثله لهدايه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر باجماع العلماء ايه يا استراله حقكو بتايتكو بتام كو يتراققه حقكو نو يسو مبت يمطبق حقكو نو انداوم عندند غزي والله النبياتين سناتشو ما يغني نجر كو زادله قاله ይህ ነገር ራሱ ከእስልምና ያስወጣላል فانه ليس هناك هادي احسن من هادي الرسول صلى الله عليه وسلم امنته نبياتنا يمطوت دين بالقراننا بالسنه عند دين عند فلسفنا كسو بلا يلم بلا اسكامن كدرس انت اسكالامن كدرس انت كافرنا يهن ما من علبه مثلا اذا حكم بالقوانين واعتقد انه احسن من حكم الشريعه كفر بالله ለምሳሌ አንድ ነገር አንድ ጉዳይ መጣና ነቢያችን ሰለላም አንድ ህግ አላቸው ስለዚህ ጉዳይ እሱ ግን ላላላላ ይሄ ሻላል ብሎ ሌላ በሌላ ህግ ከወሰደ هذا كافر بالله يقول اذا حكم بالقوانين قوانين ارضيه يمرت يعني سو سراش يونه حقنا دم بزذا فرد كسته واعتقد انه احسن من حكم الشريعه دمو بس بزذا فرد مسته ساهون لا ይህ ሻላል ከቁርአን ካለ ይህ ካፍር ነው هلتنيا وإذا حكم بالقوانين واعتقد أنه مماثلة لحكم الشريعة فهو كافر بإجماع العلماء دمو من دلال تركنا ويهجبت أم بتسلا ليهجوكو يسو مبتيا متأبقنا لكن ده قرآن كنا ويهنقر إن كولتو عنده بنوستكو لكن ده قرآن تروه هجكونا ويزي يا أمريكان تنكالي راسوي كفران وندمو سنستيف نقر أدلمي بت أم تنكتو ميسبر أدلمي بتنكك اللبنا أولاد doctorate degree allen ka america ka hawaii island ka oxford university bulo tarara baba imelo ndezi hegacho ko betam konjo ko no andand gize ko qur'an ko ayganyim banand gize ko andand ye qur'an hega alle sunna hega alle gin kaza ko ibaltal weyim usun imeslal kale usun imeslal kale bicha qur'anen yemi mesle hege yellem qur'ani allah hege no ya gin sow sarash yihono sow cinqillatachu cinqillatu godolo yihono በሱ የተመሰረተ ህግ ነውና ይህ ራሱ ከእስልምና ያስወጣል እንግዲህ አሁን በየቀኑ ስንት ነው ከእስልምና የሚወጡ ብዙ ናቸው ግን እነሱ ማያቁም የሚሰማቸው ሰውም አያቁም በጣም ይገርማል اذا حكم بالقوانين نعم واعتقد انه مماثله تقلت مماثله ይህን ህግ ቁርአንን ይመስላል ይህን ህግ እንደ ቁርአን ህግ እኮ ጥሩ ነው ካለ በጣም በጣም በጣም በጣም ከእስልምና ያስወጣዋል ሶስተኛ ወይደ ሐከመ بالقوانين واعتقد ان حكم الشريعه احسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين والله ايه انجليزي اگر حق قنجو نو بس انتنو يقران يقران نو ميبلطو يقران حق يمسلو نغير يلم يقران حق يمسلو نغير يلم ودر يلو تلقوا حق مالك القران حق نو جن يا انجليزي اگرم كو طرو نو سلازي يهن ايامنه ولكن بانجليزي حقم لتهت تشلاله كاله يكفرال يغباچوال من لا نبلاچو واذا حكم بالقوانين واعتقد ان حكم الشريعه احسن يا شريعتين حق بتام بتام افضل واحسن السنه يبلط كله حق السنه يبلط ايلان لكن يجوز الحكم بالقوانين جن بالزام مسرات يسفل يتشالال بيتنياو يا انجليزي هاجر يا اوستراليا هاجر ويم دمو ايتيوبيا هج ايتيوبيا هج دنبال عدلم اسو القران كسو يبلطال جن بسو بتهدم طرو نو كالي سنتونو سوست قرصشوم بسو بتهدم لمساله فتح بهر امبال نبر درو اون دمو الله منغست هج الله እንግዲህ የመንግስታችን ህግ እኮ ልክ ነው እንደ ቁርአን አይሆንም ቁርአን በጣም ከፍተኛ ህግ ነው የአላህ የተቀደሰ ህግ ነው ላኪን በዚህ በኢትዮጵያ ህግም ለመሄድ ይቻላል በማለቱ ራሱ ከእስልምና ያስወጣዋል የአላህ በጣም አደገኛ ነው አው አደገኛ ነው የታወቀ ወይም ሳይታወቀ እንደዚህ ካልከ አንተ በየቀኑ ስንት ትገባለህ ወደ እስልምና ስንት ጊዜ ትወጣለህ ከእስልምና يعني مثلا واذا حكى نعم يقول ففي الحالات الثلاثه اهو نتي انقركواچو 3 قرصوچ سويو كسلمنا يوطال لدغماچو اندنياو اذا حكم بالقوانين واعتقد انه احسن من الحكم الشرعي اندنياو مندنو يعني يا انجليز اگر حق كو كقران حق يبلطال بلو بذا حق كهده يي عندنو هذا كفر يكفران هلتنيا واذا حكم بالقوانين واعتقد ان حكم الشريعه احسن ان الشريعه حكم نو طرو لكن بزي حق بتهدم يتشالال يعني دمو كفر نو واذا حكم بالقوانين واعتقد انه مماثله يعني هلو عند نو يالم بتام كفر نو سلازي هلوم ان يبرطانيا ويم ايتوبيا حقنا يقران حق عند نو يالي كافر نو يا ايتوبيا حق يبلطال كقران يالي كافر نو والله انتنو يعني القران حق يبلطال جن بليله حق مهدي تشالال كلام كفر نو سنت هونو 3 هونو مقرشا سقرس اطيقاچو الله باكاچو يازولني ففي الحالات الثلاثه عليه اهم بنزي 3 ياله كافر نو الى كلها يكفر بايش باجماع العلماء ايش معنى اجماع العلماء عند علم خلاف يدرج يلم تقلال لأمة محمد علي متسب سبب وبمولي تسمى مبت كنزي سوست يالي كافرنا وكسلمنا يوطال. وهناك حالة رابعة عند أراتنيا كرس ألا ليلا إذا حكم بالقوانين أو بالقوانين بالقوانين أو القوانين في مسألة في مسألة من المسائل عند نقرمت أن يشرع هقنا يشرع فردي أسفل لقوال أو في قضية معينة يتوسن نقر تقول لا بس لمنا سيون لمسالي عند السيد كبال واسد تتألا والله بشريعة نادرق إلال عنده دمو من اللبت بنت النادر قيل له ماتو وهو يعتقد أن الحكم بالشريعة هو الواجب بشريعة شن مفرد واجب مهون ياكل يمسكران وأنه لا يجوز الحكم بالقوانين بل لا فرد مفرد يلبتم شريعة يال تبلوس كراكرنا يم يمن بت نجر هوني وأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه ظلم وأنه مستحق للعقوبة بل قرآننا بسنة يلتفرد كوت اللك وانجل نوكت آتي أسفل والإلال لكن غلبته نفسه قن شيطان تنش أو سوسونا أساساتونا بزاب للهق فرد أشي وترك ما أنزل الله وحكم بما لم ينزل به الله حتى ينفع المحكوم له لمن ندزي هذا الرقو يعني قوادن يوصل هنا يتكساشو قوادن يوصل هنا نا يقوادن يو انداي الشنف بلو يقرآن هج تسل هج كفر دويلان أو حتى يضر المحكوم عليه ويمدمو كساشو يسوت ألات سلو هنا يقبات شوال إني لمسالة فراجنين بون بركوش بيه هلت متونا عنده تكساش عنده تكساش تكساشو بتعام ونجلنيانو كساشو دمو بلا حق انو لكن تكساشو يا غوتي ليجنو وندمينو ودنيانو ويم لمساله سيت كونج دمو يني فرند نيتش اسو انداي شنف بيه يقرانن حق تيتشي يا حق منغست ارغي كفرد كوتالي لكن القرآن حق يقال السو تككل مهونن على بليله حق مفرد دمو وانجل مهونن اياوقي شيطان تچاوتبتنا لوندمو لاغوتو لزمدو ليرادا بلو ويم دمو يا تكساشو كساشو متو انتن سيايو دمو يسو طلات مهونن اوقو يا الدنيا فقر يزوت كتساساته يالي فينفع المحكوم له لانه صديقه نعم او جار له ويم قربيتو نو أو يضر المحكوم ويمدمو ياو حكم يورد بتسو ألاتو كهوني وهو يعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب إزي لايقن قرآن الناس سنة بس مفرد واجب مهون إياو وكأنو وأنه مرتكب للمعاصي بل لا مفرد بل لا قانون مفرد ستت مهون النا معصية مهون إياو وكأ هذا يكفر كفرا أصغر يكسر من ناوة أمانو يقول له سنقاقره يقويهوت يكفر للنو يتأبك أتشو دار لهم قنا يكفره تليك ونجلنا يدرقو لكن كسلمنا يوتام ما أنه وندموش قبتا تشوال لمسالة إني ومبر الله يكوش بيه أبو أنيس النا زبير تكسو متو أبو أنيس كساشنو قن ألاتينو الودو زبير تكسو متو زبير قني أقوتي لجنو قدنيانو أرلم أهون فردو يميلو بقرآن فردو يميلو من دنو تكساشو ونجلن يامهون ترقاقت بقرآن بسنة يا كساشو دمو بتقام انتن مهون يعني بالحق على مهون تقلس اللي نقر قن الزيلاي لقواد دنيا يسل لزمدي يسل تأمزز زارقي بليل حق كفرد كوت الكفرم قن تلك ونجلنو لمن اكفرم مكنياتهم لبو لا يالو يا قرآننا يا سنة هج تككلنو بسو مفردا لبن باينو قن بتكبار تساساتي بتكبار تساساتي كسلمنا ايوة عام اشي لمسالي للا مسالي ستاتشو خمر حرام نو متتاتهم حرام نو مشتهم حرام نو يعني وكيل مهون حرام نو ان خمر متت اميا سكر متت حرام نو بيامنا له كني قال لاتشو قن هجي متت تطال له كفر له الكفر لببلو መጨረሻ እንግዲህ በእናንተ ቋንቋ አርጋችሁ ልትገልጹልኝ ነው። ለምሳሌ ዚና حرام ነው። አው አቀለው حرام ነው እንጂ ከትላልቅ ወንጀል ነው እንጂ ላለው እንዲያውም ቅጣት ያስፈልጋል ይገባል። ናም ቅጣት ያስፈልጋል። አላህ የሚቆጣበት ስራ ነው ዚና። አላህ የሚቆጣበት ነው ቢያምናለው። ላኪን አንዲት ልጅ መጣችና ሳምሳም ስታረገኝ ዚና አደረኩት ከሷ ጋር እከፍራለሁ አልከፍርም። እና እስኪ በዚህ ሁለት ምሳሌ ገብቷችሁ እንደሆነ እኔ ደግሞ አሁን ፈራጅ ነኝ። ተከሳሽ መጥቶ ለዛ ለተከሰሰው ሰው ወንጀለኛ መሆኑን ይያወቁ መሆኑን ይያወቁ በቁርአንና በሱና ሐቁን ስብር አርገ ያኒ በሌላ ህግ አርገ ተከሳሹ እንደ በላጭ አርገ ባቀርበው ወንጀል ነው እቀጣበታለሁ። ላኪን ከስልምና ያስወጣኝም አቡአኒ ሰለ ከኔጋ ዙበር ሁላችሁም መጨረሻ ልትገልጹልኝ ነው በአማርኛ። እሺ ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚያከፍርና ወይም حرام ሆኖ የሚቀር ነገር ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። فيكون الحكم بغير ما انزل الله اربع حالات ثلاثه يالكواچونو አንደኛው አራተኛ ይሄ ነው። وهناك خامس ሌላ ቅርጽ ደግሞ አምስተኛ አለ። وهي ان الحاكم الشرعي اذا بذل وسعه عنده فرج بشرعي يفرد سو እና ትክክ ፍርድ ለማግኘት ቢጥር እና በጣም ያኒ ቢሞክር በዛም አድርጎ ከቁርአን አጣ ከሱና አጣ ምክንያቱም ሊያገኘው አልቻለም። ለምሳሌ ከሳሽና ተከሳሽ መጥቶና በቁርአንና በሱና አርጌ ልፈርዳቸው እፈልጋለሁ ላኪን መጽሐፍ በገላበት ያኒ የሚያረካ መልስ አጣሁና ምን አደረኩ በሌላ እንትን ፈረድኩና ስተት የሆነ ፍርድ ሰጠዋቸው። እሺ ይሰውየው ይከፍራል። ምን ይከፍራል? እንዲያውም አጅር አለው አሉ። ይሰውየው አጅር አለው። እንዴት? اسمعك معي ان الحاكم الشرعي اذا بذل وسعه ምን ማለት ነው? ጥረት አድርገዋል በቁርአንና በሱና ሊፈርድ ብሎ በጣም ጥረት አድርገዋል። واستفرغ جهده كله የሚችለውን ነገር አደረገ في تعرف الحكم يعني كحكم شرعي انت ناوطته لفرد بتقام طرت ادرجه لكن اخطا لكن تساستو حكم بغير ما انزل الله الله بلا وردو حقنا دنب السنه ما لهنم بالقران ما لهنم بقى بچنقلاتو ان نجر حكم كادرجه قالوا خطا فهذا ليس بكافر ولا عاصي كمان وانجلنيا ما دلم بل هو مجتهد له اجر واحد عندهم اجر له يسويو ትክክለኛ ፍርድ አልሰጠም ስተት ነው የሰጠው ላኪን በጣም ትግል አደረገው አንድ አጅር አለው አሉ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران عند حاكم ጥረት አድርጎ ትክክል ፍርድ ከሰጠ ሁለት አጅር አለው واذا اجتهد فاخطا በጣም ጥረት አድርጎ ከተሳሳተ له اجر فهذا خطاه مغفور له ان ይህ ሰውየው ጥረት አድርጎ ከተሳሳተ ያኒ ብልዓከስ አጅር አለው እንጂ ይከፍራልም ወንጀለኛ ነው አንልም ይላሉ። طيب እንግዲህ ይህ አራተኛ ነበር። ምንድነው አራተኛ? አላህ ባልደነገገው ነቢያችን ባልደነገገው ህግ አርጎ በሌላ ህግ ከተፈረደ ወይም ከፈረደ ከእስልምና ያስወጣል። አሁን በሰማችሁት አገባብ ማለት ነው። አምስተኛ እስልምና የሚያፈርስ አምስተኛ من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به يدوم بطام ادغنيا نو نبياتش صلى الله عليه وسلم يامطوت حق كطلا دسكلالو بيسرام بسو بيسرام دسكلالو كسلم الناس وطال يا الله والله خطير نو ادغنيا نو وندموتشي نغر مثلا قالوا يبغض الصلاه صلاه مسجد ايودم يطلوال صلاته ولو صلى لتك ان بيسجدم صلاته دسكلالونا ويم دوم مدنيتشي صلاه الفجر كو سو تاسچغرالچكو يعني باتنور نورو طو نو قال كسلمنا ياسوطوال سلازي يبغض الصلاه فانه يكفر ولو صلى او كرهها ويم دسايلو يدل على قوله تعالى لزي ما سرجا ومن العلماء ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله وردوا حقنا دنب سلت قلوا بسرونكم بزا بسرون سلت قلوا بيتشا كسلم الناس والتأجوال تلك مثالة إن الزا منافق وچو سوستمة منافق وچو بمدينة ينبرو بغزوة انتنو بغزوة أحد كتو يتملسو يا نبي عليه الصلاة والسلام مستيا قاششو منافق وشال نبرو إيشي الناس كو صلاة سجدالوكو صلاة سجدالو رمضان يصومالو بجهر في سبيل الله يهدالو زكاة يسطالو هلو نغركو صحابة وشي يدرقوتكو يدرقالو لكن بلبات شو يتقلو تال لزا عبادة بمولو يا نبي عليه الصلاة والسلام هجنا دم بيتقلو تال لكن بزا نمو يسرالو هؤلاء مش كفر نعم فإذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات أو من الثواب سبحان الله إذا ما أدقن يانو سنو بزا كزا كأم السنة والوطانم نبيات شنية متوت هقنا دنبنا أخلاق اللي عندنا نتودو اللي تودو اللي عندنا نمو أتودو الزي لا عندن كوان سوس عندنا نسايل كنبيات شن شرع عند كالودد ككت الله وكسر من الناس والطان أو من الثواب مثلا الثواب سبحان الله بحمده يا لسو عند متوشي أجري يتصاف اللتال يمي الحديث بنور منو جواتانو سبحان الله بحمده 5 seconds the 5 seconds عند متوشي أجر للتاقنو أرباك توزم بروب أجازير يما يهون نقرنو كالي كسلم الناس والطوال أو من العقاب مثلا إيه كادر رقي لمسالي عند مطفوك علي تناقر نبياتشن دزيالو عند مطفو نقر كتناقر سبا عمت بجهنم وست أسقبتان ومتاوت أويلا سبا عمت جهنم سبا عمت تهدا له ما عنيش جهنم نوي أي وقت اللهم كسر منها سوطا انديت نو شيخ إبراهيم زاري أبدوال تلون يلا شوال لهم والله أبتكون أمي مسلو لكن ألا أبتكون حقيقة إنه يقول لك قرآن ينبّبكنا حديثهم ينبّبكنا إذا أبغض شيئا مما جاء به إيش معنى أبغض ألا مالتنا نبياتشين يمتو تهجوش بزوالو لمسالي حرة العين قمتوا 6 كندنويلال قنوا 7 كندنويلالو نبياتشين من لا رقاتنا إياه 6 كندو ودى سماي انديتنا مسالي لام تيشي لهدنا يا فيزال يا شوفر ويم آمنم إذا جريت دي هنا نقر نويلان تاكال لاتشو كانتغا يسجد يسومي كافر هنا كانتغا يسومي يسجد وكافر أصلا مشرك توبابلو تملسو بسو كلام مني يعني لمسالي لنقر أشو اندوموش بمان نيوم بوتايني محاضرة سادرق سل جنة من ناقر كوني سل جنة ويم سل جهنب لمن ناقر كفر لكو زنبي الجمرم وندموش لا تشوالو الزي مسجد سوست متو سوا بمولو مؤمنوش هنا تشونا يقباتشو الله يجمر لاتشو لكن تتنككو اهون سقلس اني كافروش هنا تشونا توتو لمن سل جنانو من ناقرو لمن سالينا بيا تشمن ذيالو عند بتقام زكتنيا هنا بنتنو بجنة بومبرو كوش بلو أسر شي أقلقاي بستقعن أسر شي أقلقاي بستجرباي كومالو هلوم بي عينتو من قب يتشكمون اتشو النزي هياشي سهن يهونو هياشي سهن مقب باند ساعة انكت تارغة تبلو عليه مكنياتو بسل رابح ساهن بتقام تافاج سلوهوني إلا اللهو هياشي من دنو هياشي هياشي خدام هياشي سهن لبناني يني من دنو هالكوتيني بهرني يلان بأفو بهيلم بلبو من أين التجزاجريت دي هنا يزم بلو أغانونا يمر لابتنو يلال بلبو كسلم الناس والطال كان يبغض إقامة الحدود مثلا متو ريالي سرق إجي قرط علي لال والله ني انكو ينقر ني نينجا والله ده سايلم يا خديت 100 بر سرقوا بلو اجو ميقرطوا اجو ب 100 بر لي ياغنيو تشلال بغماش مليون بمليونم اجو ياغنيو انديت يمسله ينقر نو كاله على طول كسل منا يسوطوال والله والله اهم بالنبت كزي اندزي مولتوال اسلام تبلو باندند نغير يامنالو باندند غير يافيزالو يعني مثلا كالزينا زينا يادرغه بال يالله سيت كهونهش ميست يالله سو كهونه مريت تقفرو بدنغاي اسكمي موت درس يتشفچفالو ادلم ادلم انا ايواطلت مي نغير اتس نوت هيومانيتي يلال ايش هذا شكانه نو منامن يلال هذا يخرج من الاسلام على الفور كسلمنا وطا كفر انلالن لانه ابغض وكره ما شرعه الله الله يدرجو فردنا دنب سلت اللانو تكبابانون وجه ادغنيا نو هي نغر اشنيا اسلام اسلمنا نميا فرس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر يا فيزي يا شوفي بنبياتشن هج يا شوفي ويم يا فيزنا بتام بتام كبر وانجل هونو كسل من الناس والطوال دليلو كقرآن منا لالله سبحانه وتعالى قل نند سوش نبرو بنبياتشن يا فيزو ارى النزي دمو يا نبياتشن تكتال يا محمد تكتال دمو ሆዳቸው መሙላትና ቦርጭ ማውጣትና ከጦርነት መሸሽ ብቻ ናቸው ይላሉ ያፈዛሉ እንግዲህ በእስላሞቹ ምን አልሷታላ ይሄ ነገር ከታወቀ ነቢያችን አወቁትና በሰሃቦቹና በነቢያችን እንደሚያፈዙ በዛ ሆኖ እኮ ነው ቁጭ ብለው አንድ አምስት ስድስት ሰዎች ያፈዙ ነበር ይሄ ነገር ወደ ነቢያችን ሲደርስ ነቢያችን ተቆጥባቸው ምን አሉ والله يا رسول الله اني انጫወت ነበር قلد نو انجي اندي انتن مسدب يا الله القران مسدبنا بس ما شفنا بقى كسلمنا اندم ياسوطا كنا قالن كن انيا قلد نو من نارغو قالو نبياتين زم بلو يالو قران ورده قرانو من يلال قل يا محمد بلاچو للنزي سوج ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون بالله بنبيو بقران بهج مسرته نو متسقوت يمتشاوتوت يمتقلدوت لا تعتذروا قرتات تبلو قد كفرتم بعد ايمانكم خلاص مجرشه حق ورده بما فيز بما شوف كلبو بايهونم بما شوفونا بما فيزو بتشا نبياتين كسدبه ويم اللهن كسدبه يعني كافيزه معناتنو ويم بذا صحابوچو ወይም በእኛ ራሳችን ዲን ያዘ ሰው አምስት ወቅት በሰላት የሚሰግድ የሚያሽፉበት ሰዎች በሙሉ ከእስልምና ይወጣሉ እረሲ በዙ አሁን ያሉ ብዙ ናቸው እኮ ከመን يستهزئ بالصلاة ምሳሌ ይሰጣል ዑለማዎቹ ምን አሉ በሰላት የሚያሽፍ ሰው አው بالزكاة አው بالمصلين لانهم يؤدون الصلاة لا لذواتهم لراسو سيهون يمتسدبو لدينو لمسالي اني من اللو ابو انيس مدخوصونو باك زنبولونو الى اللو يسدب كتلة من دنو لدينو نو انجي لسواد لسو كهوني وانجل نو كسلم ناس وطهم لكن يازو دين السن كسدب كغن بتقام بتقام بتقام انتنو كفر نو መጠንቀቅ አለብን ነው ማለት ይገባቸዋል እንትኑ ሊዩነቱ ይገባቸዋል ወንድሞች ስለዚህ በሰላት ካፌዝ هم الطائفين يعني بالطائفين لانهم يطوفون في الكعبه حول الكعبه بكعبه طواف يمادرقو الناسن كسدبك ويم كافيز كذا بحالا يقول او استهزأ بثواب الجنه بجنه اندزي اندزي كادرك اندزي اندزي يالله اندزي اندزي كادرك اندزي اندزي يالله سيبال يا شوفه كان يقال له ان الموحد يدخله الله الجنه والجنه فيها كذا وكذا وكذا وكذا من النعيم سيل بزا بزا تشنغري እስከዚህ ድረስ ነው እንዴ ብሎ በጀና ካፌዘ ወይስኸሩ አው ይስተህዚኡ ቢናር ወይም ደሞ ጀሃነም እኮ 3000 አመት የተቃጠለችና እንደገና ጥቁር የሆነችው ነው ሲል 3000 አመት ከተቃጠለችማ አሸዋት ሆነም እንዴ አፈራት ሆነም እንዴ ብሎ የሚያሸፍ ሰው እነዚህ በሙሉ ከእስልምና ይወጣሉ ይላል يقول سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الشيء يهن نقر بدين ما فيز بشرع ما فيز بتقام أدقن يانو كسر من الناس والطهل يقول العلماء بعند آية بعند حديث بهونم نبي أتشن صلى الله عليه وسلم يقالون برن لالن በግራ በቀን አይናቸው 3 ጊዜ ሲቀሉ በግራ ደግሞ 2 ጊዜ ይቀሉ ነበር ይላል ካካካ ብሉ ይስቃል አንዱ እንደ ሰት ይቀላሉ ካለ አላጦል ከስልምና ይወጣል ምክንያቱም በነቢያችን ህግና ደንብ ስላፈዘ ማለት ነው ስንት ሆኑ 6 ሰባተኛ እስልምናን የሚያፈርስ السحر ومنه الصرف والعطف سحر ባልና ሚስት የሚላይ ወይም መስተፋቀር የሚያደርግ ወይም አንድ ከናቱ የሚጣል እናቱን እንደሚጣላ ወይም ደግሞ ሚስቱን እንደሚጣላ የሚያደርግ ሳህር هذا كفر مخرج من الاسلام فمن فعله او رضي به سحر ያደረገ ሰው ወይም سحر ሲደረግ የሚደሰት ሰው ካፍር ነው ከእስልምና ያወጣ ነው يقول سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ان ذا هؤلاء الملائكه انتم يارو مندنو مبالو هاروتو ماروت هاروتو ماروت يمبالو هؤلاء الملائكه سحر يستمروا نبر دين من يقولوا نبر تو انيا سحر من يستمروا كفر نو كفر يا وكات تغبابت يقولوا نبر دي عندنا وذلك ان الساحر الذي سحره من قبل اشياء ان سحره من من من من قبل الشياطين اصلا سحر ما درج سوى العلماء تشو سحره يمماروا كو كشيطان نو مماروا كجن نو مماروا ولا بد ان يتقرب بالشركيات الى الشيطان نعم لشيطان ويم لجنو كو ودنينت لماركسو مجمرى شرك مارق قالبت سويو ለምሳሌ ሰህር ነበር ሰህር አንድ ሁሴን የሚባለው ሰህር የሚያደርግ ሰው አለ ሰህር ለመሆን እኮ ዝም ብሎ እኮ እዛ ደረጃ አይደረስም ከጅንና ከሸይጣን ተመካክረህና ጓደኝነት አርገህ ነው تمام ثم الجن يخدمه انت ጥሩ ነገር ታረግና ለሱ እሱ እንግዲህ ያዘዘህ ማለት ነው ጅኑ ያዘዘህ ታረግና እሱ ደግሞ አንተን የምትፈልገው ይሰጣሃል فتكون خدمه متبادله انك وسد يعني لسته ستعين معناته نو بين الجن والانس وهناك عقد بينهما بهلتم كونترات يدرغان بحسين يتبالو سحرنا بهنزاز يتبالو جني بهلتم كونترات يصافال مندنو انت اندزي اندزي تتارق الى الجن اني دومو يفلكون نغر اندارغله تبلو كونترات تصاصفو فالجني لا يخدم الساحر الا اذا اشرك بالله جن يم يودو دمو شرك نو يودو سلازي لسويو شرك ارغنا اني غادنيا لهون يلالنا شرك يادرغال ساحرو فيتقرب اليه بالشركيات كان يدعو من دون الله ان او يذبح له او يامره ويم دمو من يلوال بالله شرك يلوال اشي لال سويو يا شركان ويم دمو يهم بغ لجن اغلي ارادات ويم لملائكه اغلي ارادات ويم دمو لنبي بلا ارادات يلونا يا بغ لا كالله ليلا ليلا بلو كرده شرك جبا يا جن غدنياو يهونال معناتنو او يدوس المصحف ويم قران يسطونا باغره رغطو يلوال ايش بلو سويو باغرو انكتكت ارغو بقى يرغطوال معناتنو طيب بقدمه او يبول على المصحف ويم قران يزرغلتنا شن يلوال ازي قران لا شن يلوال ይሸናል ምክንያቱም ሰህር ለመሆን ይፈልጋል ወይም ደሞ ወደ ካዕባ ፍታርግሎና ቱፍ ብለ ተፋላት ለካዕባ ይላል ያደርጋል አው ይነጥቀሁ بالنجاسه ወይም ቁርአን ያመጣና በሴቶች የወር አበባ ሲመጣ የሚመጣው በጣም ግማታም የሆነው መጥፎ ደም በሱ አርገህ ጭምልቅልቅ ቀርቦ አርገው ይቁራል ይለውና ጅን እሺ ብሎ እሱ ደሞ ያደርጋል ማለት ነው። فإذا كفر الساحر خدمة للشيطان بأن يخبر نعم يهن نجر كادرجة شيطان دمو سويون يفرلقو يفرلقو النجر يسيطوال عندما يمسلي لمسالي أنت متادرقو نجر ينقرهال سويو أنت مناتي تنانتنا ندزي ندزي ندزي هذا الركي لهال أنت تدنقت الله كيف نعمت أو يسويو عندي تاوك أثلال لك ጅኒው ጓደኛ እሱ ነው የሰጠው ይገባቸዋል። እኔ አንድ ቀን ልንገራችሁ አንድ ሰው ከሪያድ ወደ ጅዳ ሄድ ነበርና 1000 ኪሎ ሜትር ነው በመኪና በመንገድ አንዲት ድመን ረገጠ። አንዲት ድመት ስታልፍ ረገጣትና ሞተች። አሁን ጅዳ ሲገባ ያ ጠንቋዩ ሰው አንተ ሲራጅ ሲራጅ ነው ሰው ሲራጅ ናስቲ አለው። ናም እንዴ ድመቱን ያረጋጥከው አላህ አትፈራም እንዴ አለው። ደነገጠ ሰውየው ማን ያሳወቀው አለ። ለካ ጅኒው ልኮ ይሄን ነገር እንዲነግረው አደረገ። ጅኒው ነገረው ማለት ነው። نعم ከዛ አው يسرق له بعض الاشياء ወይም ደሞ ሰውየው ሊሰርቅ ከፈለገ يا ساحر لسرق كفلقه جنو يرداونا اندي سرق يادرغوال اني ان نغر والله تزي علي اندي يتكسته نغر لنغراچو بزي برياض كونو اندو غودنياچن نو زمدي نو اسو باند بيت كتكرايتو كميسو غاسي نور اند كن 10 بمسجد سجدنا اندو عرب نو سوري نو مسلني ولا اندزي سلام علىونا اندمنا وندمي دهنا كل غزي بزي مسجد ياللهو منامن بلو مرحبا بك لو حبشا ودمو مرحبا بك كيف الحال يتجاوتو كمسجد سيوتو تفضل تفضل البيت علىو ما انه يا حبشا وندماچن يا عربو غبا ورا بيت سي غبا سحرو سويو سحر كونو يا يسحرو النجر امطانا قج سيارغو منالو يمستهورق الله علىو اهو الله علىو እንግዲህ አሁን ሰሐረውኮ ሰህር ስለደረገበት የፈለገውን ያዘዘው ነው የሚያርገው። እሺ እስቲ አምጣ የሚስት ወርቅ እስካምጣ ሚስቱ ተሳፍራ ነበር ወደ አስመራ ተሳፍራ ነበር። እሺ አብሎ አገልግል ነው ትልቅ ማአት ገንዘብ ማአት እንትን ያለው ነው ወርቅ ያለው ነው የ20 አመት ወርቅ ነው ያከማቸችው ሰርታ ሰርታ ሰርታ ሰርታ አገልግል ሞልታ ስንት ጠግም ነው የ40 50 60 ሺህ የሚሆን ወርቅ ነው ዛም ወላችና ከዛ እሷ ወደ አስመራ ሄደች። ሰውየው ለዚ ሰውየው ወርቁ አምጥቶ ይሰጣዋል። ከዛ ምን አለ ተትተት ባለ አሁን እንግዲህ ወርቁ ላባዛልህ ነኝ 40 ሺህ ነው አው ላላ 400 ሺህ አደርግልሃለሁ ብሎ ጋገልግሉን ተሸክሞ ይወጣል። ሲወጣ ተደስቼ ነው የሰጠሁት አለ ሰውየው። እና ይዘው ሲወጣ ዝም ብሎ ወጣ ወርቁ እንደገና ታክሲ አስቆመና በታክሲ ላይ ወጣ ገባ ታክሲ ላይ ባለወርቁ ዝም ብሎ ያየ ነው። ያ ደሞ አገልግሉን ተሸክሞ ይወጣል። ምክንያቱም ባለወርቁ ተሰሐረዋል ቁልፍ አርጎ ነው ያያዘው። ከዛ ታክሲው ወጣና ታክሲው ስትሄድ ካንድ ሰዓት ነው ካንድ ግማሽ ሰዓት በኋላ ያ ያሰረው የስህር ቁልፍ ከፈተውና ትዝ አለው ብር አለ ሰውየው። ሄዶ ቢያይ አገልግሉ የለም ወርቅ ቢያይ አንድ ግራም ወርቅም የለም። አለቀሰ አለቀሰ። ከዛ በኋላ ወደ እንትኑ ፖሊስ ሴንተር ሄደና እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ተገኘ ምናምን ስላቸው ምን አሉት ወርቅ ሸያጮች ያሉ በዚህ ከተማ በሪያድ ከተማ አሁን ጀምረህ እስከ ነገ በሙሉ ሄደ ወርቅ የምሸጥ አልመጣም ወይ ብለህ ጠይቅ ጠይቅና ከዛ ነገና አሉት። አሁን ወደ ወርቅ ቤት ሲሄድ እኔ ወደ በወርቅ ቤት ነበርኩና ወላሂ ወነት ቅሳድ ለምነግራችሁ ባለ ወርቂው ባለ ሱቁ ወርቅ እዛ እየተጫወተን እየሳቀን ይሰው ይመጣና አይኑ በርበሬ መስሏል በልቅሶ በጣም ያለቅሳል። ምን ነው ስለው ወላሂ ፖሊስ ነው ላኩኝ ወደ አንተ ምን ነው ወርቅ የምሸጥ ዛሬ አልመጣም አልመጣም ምን ሆንክ ስንለው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ቅሳው ነገረኝ ማለት ነው። አለቅ ሰ ከዛ ከወርቅ ወደ ሌላ ወርቅ ከወርቅ ቤት ወደ ሌላ ወርቅ እኔ ቀኑን በሙሉ ወርቅ የሚሸጡ እንኳንች በዛ ሲዞር አወቀ ላኪን ሰውየው ወርቁ ይዞ ወደ ሱሪያ ሀገር ጠፍቷል ሳህሩ ስለዚህ ይሄን ሳህር እንግዲህ ሙሽሪክ ነው ካፍር ነው አሉ ስለዚህ ሳህር ለመሆን እንትን ነው የምትጠይቀው አይደለም لان الراضي كالفاعل دمو بسحرو يمدسس سو كافر نوالو ولكن قالوا عند نغر الله انغري نغرو سايتاسر اندات هدو اما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين للا سحر الله يعني متفسر انه سحر نو لكن كشيطان ادلم يمياطاو سو كراسو يمياطاو سحرو كان يكون هناك ساحر لا يتصل بالشياطين كشيطان غنيت يللو انتن غنيت يللو ساحر الله لكن يعطي الناس ادويه وتدخينات ويسقيهم اشياء يعني انتن يادرغه بخور يادرغه طيس يادرغه ويم قهوه يادرغه ويم يمتطانا يادرغه بتام سو ياسچغرال سو ياساممال سو ياسابدال ነገሩ ነገሩ ከጅን ጓደኝነት የለው በሽርክ ውስጥ አልገባም ስህር ብቻ ነው ያደረገው ወያخذ اموال الناس ብዙ ገንዘብ ይወስዳል አንቺ ልትወልጂ ነው አንቺ ሶስ ልትወልጂ ነው አንተ ደሞ እንደዚህ ነው ይሄን ጠጣ ይሄን ምናምን ጠጣ ተፍተፍ ብሎ ሳህር ነው ላኪን ከጅን ጋር ግንኙነት የለው ራሱ የፈጠረው አዋናባጅ የሆነው ሰው ነው ይህ ሰውየው ያን ስህር ቢያደርግም ከእስልምና አያስወጣውም አይከፍርም ለምን ወንድሞች ለምን ይሄና ምን ሊውነት አለው ይሄ በስህሩ ሰው አሳበደ ያ ደግሞ በስህሩ ሰው አሳበደ ሊውነታቸው አንደኛው ከጅን ጓደኝነት አድርጎ ጓደኝነት ለማድረግ ደግሞ ብዙ የሽርክ ነገሮች አድርጎ ነው ጓደኝነት ያገኘ መጽሐፉ ቁርአንን በእግሩ ረግጦ ሽነው ምናምን እንደዚህ ከጅኑ ጓደኝነት አደረገና እሱ ደሞ ረዳው እዚ ግን የራሱ ፍልስፍና ነው ይህ ሳህር ግን የራሱ አቀናባብሮ ምናምን እንደዚህ አድርጎ ስላደረገ ትልቅ ወንጀል ነው ግን ከእስልምና አያስወጣው فقد ارتكب كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب لان صاحبه لا يتصل بالشياطين لكن السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين فقد كفر كفرا يخرج من المله ليونته بدم بماوق قلباچو كل ساحر يتبالو ادلم كافر لكن ساحرو كجني لجنيت كالو نو يساحرو مشرك نو منلو يراسو اقنبابرو يميادرغو مدهانيتنا سو يميغودا نغر كسو غنزب يسبسبه اندزي هنين اندزي هنين نغن اندزي انتن ياله ك ከስልምና አይወጣም ላኪን ትልቅ ወንጀል ነው እንላለን እሺ ስምንተኛ ከስልምና የሚያስወጣ ነገር ሙዛሃረቱ አልሙሽሪኪን ወሙአወነቲሂም አለል ሙስሊሚን ሱብሃንአላህ ከኩፋር ጎን ሆነ እነሱን መርዳት እስልምናን ማጥቃት ከስልምና ያስወጣል ይገባችኋል ሙዛሃረቱ አልሙሽሪኪን ከነዛ ክርስቲያኖች ወይም ይሁዶች ወይም ካፊሮች ጎን ሆነ ከነሱ ጋር ይረዳህ እነሱን ይረዳህ ومعاونتهم على المسلمين እስልምናን ስትመታ انت مشرك انت كافر يقول سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ከነዛ ካፊሮች ሆኖ እስልምናን የሚመታ ሰው هذا انسان በልቡ ቢያምንም ካፍር ነው ከእስልምና ይወጣል አሉ اذا اعان المشركين على المسلمين فمعناه انه تولى المشركين واحبهم وتولاهم سلازي بزي عينت كسلمنا يوطال بنتنو باندان مكر يمكراچو سلمنا ليموتو منجد كسطاچو يهلو كسلمنا ياسوطال وين بغنزب كرداچو انكنا هولت تانك هولت اوروبلان 85000 ካላሽንኮቭ እንደዚህ እንደዚህ ሰጥቶ እስልምናን መቱ ካለ የሰው የውራሱ ከእስልምና ያስወጣዋል ኦኬ እሺ ዘጠነኛውስ ምን ይመስላል ከእስልምና የሚያስወጣ ዘጠነኛው من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كسلمنا ليلة كو دينا اللي من اللبت بمان نيوم تروك هنا هقنا دنبو يعني كشريعة وجم لمسراتي تشالالكو كالي إنسان يسمى كافر. مثلا يقول عن من يلال ولا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها عامة للثقلين. أن كنبيات محمد يامت تسدينكو للم قال لكالي يكفر. لمن يكفر؟ تقال لاتشو لمن دونهم يكفروا؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم لهلهم اسكم القيامة كومن هون يمتع سيهون أنتقن يأقلي دين تروكونا وبزاب النهيدم ستل يا نبياتشن نبوة يكاتكنو سلزي يتشالال يملك أل كانته كوتا كسلم الناتوات ألا من يالنو ونموش يقباتشوان من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كنبياتش صلى الله عليه وسلم شرع وته ودليلا انتن هده بزوسرا مسرات بسوم الشالة يتشالال كالي اندسو بتقام بتقام تنيلال يكفر المكنياتهم نبياتش تلقو يمتو لجنم لإنسم اسكيوم القيامة اللو هزب لهلهم اتقالاي سلوهوني انت كفل لارجه لا بزيهم كان بتكتل دهنانا ومالتو كسر من الناس والطحل مالتهم. طيب يمج الرشاو أسرنيا الإعراض عن دين الله يهبت أما دقنيانو واندمو تشاكين بزيه قبو وزوناتشو. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ودل نعم عند سو علم تعلم الفلقم يا أخي نبياتشين يا روت حقنا دم بقوك الفلقم علم يتعلمه يتألال السورة سولة ما تتعلم أي فلقم هذا كافر. قلت إنش نتنا لالم البرتام هنا قر البرتام بس تردد بتشا كان يمي وقت أنا قر تردد بليلة ترجم ده توصل الإعراض عن دين الله. إعراض عن دين الله يا الله دين ممارو ما وقو كتألا أي ودو بكا ولا يتعلمه ولا يعمل به لممار ما يفلقم تمرم بتمارو لمسرات ما يفلقم. دليلك قرآن يقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ما نالك الزيون جلم بلت ألوي يا نبيات دين بقرآننا بسنة سنبب لت الناس تمار سبال ألمارم بلو بسو ما يسرام وين بسو أي مارم يسو يو كافر نو الله نو يالو اندزي. يقول ومن أظلم من نو ظالم كذب لاي ظالم اللي ممن ذكر بآيات ربه. يا أخي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتألال هنا قال الفلق ملال كده ثم أعرض عنها الفلق ملو جرباوني ستال إنا من المجرمين منتقمون كالنزي سواج كإنبك النوسدى للنجي بفيتات شو دفتا نو جهنب وست إمن الناس قبضات شو إلى الله سبحانه وتعالى. فمش الرشاو يقول الشيخ عبد العزيز بن باز ويقول جميع العلماء المتعلمين والمعلمين كلهم من يلالو ولا فرق في جميع هذه النواقض العشرة بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. أهنا اللاتشو أسر نقروش إياك اللدى يافيز بلاتشوم كسلم الناس واتقالو ويم أوكوك هنا إياوكك هنا كسلم الناس واتقال ويم فرتوك هنا كسلم الناس واتقال كسلمنا الناس وطا تغدوك هنا بيتشا نو اتنا شو ادلم اياوكه كادرغه ويم يافيزه يساق يا شوفه كادرغه مالتي يا شوفه مالتي نو قلد نو انجو انوتي اكو ادلم كالي انوتي ادلم او انت كن كسلمنا وطا تروالنا እንዴ እጫወት እኮ ነበር ጫወታ እኮ ነው ካለ ጫወታ በዲን በአቂዳ ተቀባይነት የለውም ስለዚህ ይከፍራል ሶስተኛው ፈርቶ ለምሳሌ ለምንድን ነው የሚፈራው አላህ ይፈራም እንዴ ሰውን ፈርቶ ካሸረከ ወይም ሰውን ፈርቶ በሌላ እንትን ካደረገ ያኒ አላህ የማይወደው እስልምና የሚያፈርስ ነገር ካደረገ ይከፍራል የማይከፍር የተገደደ ነው አንድ ሰው ይመጣና 10 ጥይት በጭንቅላት አስገባዋለሁ ወይም ደግሞ መሐመድ ውሸታም ነው በል ይልሃል በልብህ ላይ እርጋታ አለ መሐመድ ሐቀኛ መሆኑን በልብህ ላይ ሰፍሮ ከሞት ልትድን ስትል ግን ነዓም መሐመድ እኮ ውሸታም ነው ትላለህ خلاص الله يغفر له من النجرا يدرك له لكن بلبه يامنكو كونه جن بتادرغو كسلم الناس وطال سلازي يتچاوت كو نبر منامنا فيز نبر يمبالو بعقيده منم تقبايت يلو منا اهون يتتكسو 10 نغوروش كسلم الناس وطالو ايالكو لنانت ادل ستنا لتكراكروبتنا يعني انتن يعني لتوايوبت لنانت مايكسطالو